أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يقول ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام ويخبره عن هؤلاء الضالين الكافرين الذين ما زادتهم النذر إلا إصرارا على الكفر، وما زادتهم العقوبات إلا كفرا وعنادا وعتوا في الأرض. قال ربنا: ولقد جاءتهم من الأنباء ما فيه مزدجر. لقد جاء الناس الجدد والقدامى أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم قبلها، جاءهم من الأنباء من أخبار الأنبياء وأممهم التي كذبتهم وخرجت عن طاعتهم، جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، جاءهم ما جرى على تلك الأمم المكذبة، ما فيه استجار وما فيه دفع وما فيه عظة وعبرة لكل ضال مضل ولكل صالح تقي، إن شاء أن يكون كذلك. جاءتهم عن رسلهم في الكتب المنزلة عليهم ما أصيب به أولئك الذين كذبوا وكفروا من الأنباء الزاجرة، الأنباء الدافعة، الأنباء التي فيها عبرة وعظة لمن يريد أن يتعظ ويعتبر، ولكن حكمة بالغة فما تغني النذر. حكمة بالغة كانت الأنباء الواردة عن الرسل قبل وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت حكمة بالغة، كانت حكمة موضوعة في محلها لا زيادة ولا نقصان، كانت في البلاغ وفي الحكمة والأداء، كانت في حد ذاتها أدت الحكمة وأدت العبرة وبلغت دين الله وكتب الرسل التي وردت عن الله بالغة، قد بلغت من الحكمة وبلغت من الاستجار ما فيه كفاية. لو كان هؤلاء يستجرون. حكمة بالغة فما تغني النذر، وما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون، وما تغني الرسل والأنبياء الذين جاءوا بنذارة من الله وكتب منذرة ومتوعدة ومهددة. متعددة. ماذا تفيد للذي أصر على الكفر، والذي صعد الران على قلبه، والذي يرى ولا يبصر، والذي يسمع ولا يعي، والذي له قلب ولكنه لا يستفيد منه، هو كالأنعام بل هو أضل. حكمة بالغة فما تغني النذور، فما عسى أن تغني النذر والرسل والكتب. ماذا عساها تغني لقوم كافرين، لقوم مصرين؟ قال الله بعد ذلك: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أعرض عن هؤلاء الذين أتتهم الآيات والمعجزات فكذبوا بها وقالوا سحر مستمر. أعرض عن هؤلاء الذين لا تفيد فيهم حكمة ولا زواجر ولا ما يأتي من الأنبياء عن الأمم والشعوب السابقة من أمم الرسل وما أصابهم من عقوبة وانتقام من الله، كقوم هود وقوم صالح وقوم نوح فيما قص الله علينا ويقص. أعرض عنهم، تول عنهم. قالوا: ولقد كانت هذه الآية منسوخة بالجهاد والدعوة إلى القتال، قتال الكافرين الجاحدين المعرضين. أما بعد ذلك وقد نزل القتال والدفاع عن الإسلام وحق الكتاب والرسل ونبي الله نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ ذاك دعاهم بالسيف بعد أن أعرضوا وتنكروا، بعد أن عارضوا لهذا الإسلام وأنكروا. فكان الإعراض المذكور هنا بداية قبل فرض الجهاد وقبل فرض القتال. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. تولى عنهم وأعرض وانتظر يوم يدعو الداعي، يوم ينفخ إسرافيل، يوم ينفخ في الصور فيعيش ويبعث كل ميت على الأرض، ويذهبون زرافات ووحدانا إلى يوم البعث، إلى العرض على الله، إلى الحساب، إلى البعث والنشور. انتظر يوم ذاك، ما هم عليه وماذا سيكونون وما سيلقون. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو داعي الله، يوم يدعو إسرافيل الموتى للحياة والبعث والذهاب، الذهاب إلى العرض على الله والحساب. انتظر يوم ترى هذا اليوم، يوم يدعوهم الداعي إلى شيء نكر، إلى محنة وعذاب، ومن نوقش الحساب عذب، إلى محاسبة ومعاقبة بما أدوا وبما صنعوا من تكذيبك وتكذيب من سبقك من الأنبياء وتكذيب كتاب الله المنزل عليه والكتب السابقة. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء يستنكرون لما فيه من عسر وما فيه من بلاء وما فيه من محنة عليهم. يقول ربنا: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر. يوم يستجيب هؤلاء عندما يدعوهم داعي الله للبعث والنشور والحساب، يأتون حال كونهم خش عن أبصارهم، خاشعة، ذليلة، منكسا في رعب وخوف مما سيلقون، لأنه اليوم الذي أنكروه وقالوا لا بعث ولا نشور. فها هم أولئك يعيشون في واقعه ويبعثون لما كانوا ينكرون. فلذلك جاءوا أذلاء، جاءوا فقراء، جاءوا غاض البصر هلعا ورعبا مما سيلاقون، وهم يعلمون ما أنذرهم به نبي الله قبل والكتاب المنزل عليه قبل. وقد كانوا ينكرون ذلك ويكذبون نبيهم وإذا بهم يبعثون بعد الموت، ولقد كانوا له منكرين. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر، يأتون أذلاء حقراء وهم قد خرجوا من الأجداف. الأجداف القبور جمع جدث، يخرجون من القبور، يخرجون من حفرهم كأنهم الجراد المنتشر. شبههم ربنا بالجراد في كثرته وفي ذهابه على غير تنظيم ولا ترتيب وقصد. فهم يلج بعضهم في بعض ويناطح بعضهم بعضا ويصطدمون زرافات ووحدانا كما الجراد. ثم هم في الكثرة، وهم في الكثرة لما في للأمم السابقة والأمم اللاحقة، كأنهم الجراد عندما يعم الأرض وينتشر. وقد شبههم الله في آيات سابقة كالفراش المبثوث، كالفراش عندما يبث وينتشر وينتشر ينطح بعضه بعضا وتأتي جماعة في جماعة لا يكادون يميزون ما يريدون ولا ما يقصدون. يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر، يبعثون ويعيشون ويخرجون من القبور على الحالة التي ماتوا عليها في الكثرة كأنهم الجراد المنتشر في الأرض، في عدم القصد لما يريدون كأنهم الجراد المنتشر في الأرض في ذلة وهوان وحقارة. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف من القبور جمع جدث، يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، مهطعين مسرعين قاصدين جاري ساعي. لذاك الذي دعاه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يسمعون الداعي عندما يدعون، عندما ينفخ إسرافيل في الصور فيعيشون ويخرجون من القبور ويقصدون حيث الداعي الذي دعاهم، حيث العرض على الله، حيث الحساب على ما قدموا، إلى جنة أو إلى نار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. مهطعين إلى الداع يقول الكافر هنا هذا يوم عسير، يأتون مسرعين للمنادي لهذا الذي نفخ في الصور لإسرافيل، يستجيبون للدعوة وكأنهم يقولون ماذا تريد؟ أين نحن؟ هل هذا هو البعث الذي كنا ننكره؟ يقول الكافرون هذا يوم عسير، يسرعون إلى الداعي الذي دعاهم. يقول الكافرون من هؤلاء الذين خرجوا من الأجداف، خرجوا من القبور، هذا يوم عسير، هذا هذا يوم صعب، يوم عسير على الكافرين غير يسير، يوم يحاسبون فيه ويوم يعذبون فيه، يوم كألف سنة مما تعدون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ شأن يغنيه. اليوم الواحد كألف سنة مما نعد من سنوات الأرض، وهم يعرقون ويتصبب عرقهم فيغرق بعضهم إلى الركب إلى الأفخاذ إلى السرة إلى الرأس إلى الغرق، ولكن لا موت، الموت في دار الدنيا يعذبون ولا موت، وهم من الموت في موت. يقول الكافر هنا هذا يوم عسير، عندما يستجيبون مسرعين مهطعين إلى هذا الداعي. يقول الكفار من بينهم ممن خرجوا من القبور هذا يوم عسير، عسير عليهم، لأنه اليوم الذي وعدوا به وتهددوا من أجله، والذي سيحاسبون فيه حسابا عسيرا. يقول الكافرون هذا يوم عسير. ثم قال ربنا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقد كذب قبل هؤلاء، قبل قريش والعرب والناس ممن دعاهم رسول الله إلى الإسلام فكذبوا ولم يسلموا وأصروا على الكفر، فلقد سبق أن كفر قبلهم وكذب قبلهم قوم نوح. ومن المعلوم ما لقي هؤلاء المكذبون، أغرقوا، وسيصف الله كيف أغرقوا، جزاء وفاقا لعصيانهم لتكذيبهم لعنادهم في الكفر. كذب قوم نوح وهم قبل هؤلاء في التكذيب وفي الوجود في الدنيا، فكذبوا عبدنا، كذبوا عبد الله نوحا وقالوا مجنون وازدجر، وصفوه بالجنون شأن أتباع الأنبياء الكافرين عندما تأتيهم أنبياؤهم بما لا عهد لهم به وبما ينكرونه ولا يقبلونه، يقولون هو مجنون. قالوا هذا عن الأنبياء السابقين، قالوا عن نوح كما قالوا عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وازدجروه وزجروه، بمعنى هددوه وأوعدوه وقالوا إن لم تنتهي لنرجمنك، هددوه وأوعدوه بأن يرجموه بالحجارة، وهو يدعوهم إلى الله. لم يكتفوا بالتكذيب والابتعاد عنه، بل أنذروه وهددوه بالرجم وهددوه بالعذاب، وجمع الله لهم ذلك وعاقبهم عليه في الدنيا عقابا متصلا بعذاب الآخرة وبعقاب الآخرة. فكذبوا عبدنا، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. هذا النبي الكريم الذي أتاهم برسالة الله وأتاهم بهداية الله وأتاهم بترك الأوثان وعبادتها وبعبادة الله الواحد، كذبوه ولم يكتفوا بذلك، شتموه وقالوا لا عقل له، هو مجنون، وزجروه عن أن يسكت، فإن لم يفعل سيرجمونه بالحجارة، سيعذبونه، سيقتلونه، ولكن ربنا نوح بالمرصاد كما رب الأنبياء قبل وبعد، سبحانه هو الواحد الأحد. فكذبوا عبدنا أي نوحا، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وسحر. وإذا بنوح بعد أن لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن منهم إلا قليل، لا يتجاوز 10 إلا 2 أو 3، يئس منهم، خاصة بعد أن أخبره ربه بأنهم لا يؤمنون، وأن من آمن لا يؤمن غيره بعد. وإذا بنوح يعيد الدعاء عليهم كما قال من قبل: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هنا دعا ربه مستغيثا ضارعا إليه، فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. دعا ربه وخالقه: يا رب، أنا قد غلبت من هؤلاء، أنت وحدك القادر عليهم، أنت القادر على تأديبهم والانتقام منهم، فانتصر لديني، هو دينك الذي أرسلتني به، وهي هدايتك التي أمرتني بها، فأنت انتصر لديني وأدب هؤلاء وعاقبهم على تكذيبي، فهم لم يكذبوني بل كذبوا رسولك وكذبوا وحيك وكذبوا كتابك. فدعا ربه، دعا نوح ربه: رب إني مغلوب فانتصر. يا رب، أنا مغلوب لهؤلاء، عجزت عن هدايتهم، فما زادتهم دعوتي لهم لديني ولعبادتي ولترك الكفار، ما زادهم ذلك إلا طغيانا وكفرانا، كذبوني وزادوا على تكذيبي، هددوني بالرجم وبالموت وبالعذاب. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. وإذا بالله يسرع إلى استجابة عبده ونبيه الذي صبر حتى لم يبق للصبر منزع، لم يبق للصبر مكان. وإذا بالله الكريم يستجيب ويقول: ففتحنا عليه، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. انتصر لعبده نوح، انتصر للمؤمنين على قلتهم، انتصر لديني. وإذا بالله الكريم يريد غرقهم، يريد أن يموتوا غرقا، فقال ربنا وأمر السماء والأرض: ففتحنا عليهم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. يقول ربنا إنه أمر السماء أن تمطر بلا سحاب، أن تفتح أبوابها بما فيها من مياه، فصبها عليهم صبا منهمرا كثيرا متتابعا متواصلا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فتحت السماء أبوابها بما فيها من مياه كأفواه القرب، تصب صبا وتنهمر انهمارا بكثرة كافرة، وبماء متتابع وماء مسترسل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وفجر الأرض عيونا. وإذا بالله الكريم كما أمر السماء بأن تصب ما فيها، أمر الأرض أن تنفجر جميعها عيونا ومياها، فتفجرت الأرض والآبار والأنهار والصحاري والجبال ومكان النيران كذلك من البراكين ومن الأتون حتى أصبحت الأرض تنبع جميعها مياها فوارا والسماء تنزل مياها مدرارا وكل ذلك قد التقى التقى ماء السماء بماء الأرض وإذا بالمياه تطبق على قوم نوح فارق الكل حتى ولد نوح الذي أبى وأصر على الكفر ودعاه لآخر ساعة أن يركب معنا فأجابه جواب الكافر المعاني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وإذا بالموج يسطر بينه وبين ولده فيذهب ولده مع الموج ويغرق مع من غرق يقص الله على الكافرين والمؤمنين في عصر محمد ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله بالمكذبين الأولين وهذه قصة نوح وستتلوها في الصورة قصة قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون وما عذبهم الله به وانتقم منهم نتيجة كفرهم وتكذيبهم لأنبيائهم يقص الله هذا علينا ليزدجر به الكافر ويحمد الله المؤمن على أن هداه وانضم إلى حزب الله إلى حزب أهل الفلاح والصلاح من المؤمنين لينقذ مما ابتلي به غيره ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر على أمر على إرادة إلهية قد قدرها الله في اللوح المحفوظ في سابق الأزل بأن هؤلاء سيصرون على الكفر والتكذيب وسيعاقبهم بالفيضان والغرق عقوبة على تكذيبهم وكانوا عبرة للمعتبر وقص الله هذا علينا ليعتبر به المعتبر يحمد الله المؤمن وليا وعسى أن يتعظ بذلك الكافر فيدع كفرا ويؤمن بالله قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر عندما أغرق الله الكون ولم يبق مكانا لم يغرق وكان نوح وقد جاء بعد جده الأعلى آدم بألف عام فكان رسولا لتلك الكتلة وتلك الجماعات في الأرض ولم تمتلئ الأرض بعد فكفروا بعد أن لبث فيهم ودعاهم ألف سنة إلا 50 عاما بعد ذلك دعا نوح رباه رب إني مغلوب فانتصر عليك فاستجاب له فأمر السماء بفتح أبوابها للمياه الدارة للمياه المدرارة للمياه السريعة وأمر الأرض بأن تنفجر عيونا وهكذا التقى ماء الأرض وماء السماء فغطى الأرض وغطى الجبال والتقى مع مياه البحار فكانت النتيجة أن غرق قوم نوح كلهم بما فيهم ولدوه وما أفلت إلا طائفة قليلة لا تتجاوز 12 وقال ربنا بأنه أنقذ وأنجى على عادة ربنا مع عباده الصالحين أنجى من هذا الغرق ومن هذا البلاء المبين أنجى نوحا ومن آمن معه فقال في ذلك: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ذات الألواح السفينة، والدسر المسامير. وكان قد أمره ربه بصنع السفينة، فبقي يصنعها وهو في أرض صحراء، فيمر عليه قومه فيقولون: لست على شاطئ بحر، وليس في أرضك بحر، فماذا تصنع بالسفينة؟ فكانوا يهزؤون به، فيهزؤ بهم كما يهزؤون به. وكانت العاقبة لنوح، وكانت العاقبة للمتقين. شأن ربنا جل جلاله مع عباده المؤمنين حين أنصرهم على عباده الكافرين. وحملنا حمل نوحا ومن معاه من المؤمنين على ذات ألواح، ألواح من الخشب أي السفينة. وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر جمع دسار ودسير، وهي المسامير التي تشد من السفينة وتربط أجزاء السفينة، طولها وعرضها، حتى لا يدخل الماء في جوفها فتغرق وتميل يمينا أو شمالا. فحمل الله نوحا بعد أن علمه كيف يصنع السفينة، فصنعها من ألواح من الخشب، وربط الأخشاب بعضها ببعض بمسامير من حديد، فاشتدت وربطت ولم يدخلها الماء. وحمل معه من كل زوجين اثنين من الهوام والطير والحيوانات المفترسة وغيرها، ومن الدواجن، ومن كل زوجين اثنين، لتكون الحياة تعود مرة ثانية عندما ينزل نوح إلى الأرض. هكذا كان ومضت لنا قصة نوح أكثر من مرة. وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه على آلة، على سفينة ذات ألواح ودسر. وهكذا تكون سفينة، وهكذا تنشأ وتصنع السفينة بألواح من الخشب، تربط بعضها ببعض فتصبح سفينة جاهزة كاملة. وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا، تجري بأمرنا، تجري بعوننا، تجري بإرادتنا، تجري في البحار، تجري على هذه الأمواج وهذا الفيضان الذي غرق فيه قومه، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ومن الذي كفر به؟ هو نوح، قد كفر به قومه. جاز الله نوحا الذي كفر به قومه على صبره ودعوته لله، دعوته قومه كل هذا المدى الطويل وهذه القرون المتتابعة، جازاه وشكره بأن أغرق أعداءه. وهو قد استجاب لدعائه: رب إني مغلوب فانتصر، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهكذا استجاب الله وأغرق الكل وأنجى نوحا وعلمه كيف يصنع السفينة من ألواح ومسامير. وكان ذلك جزاء وفاقا لدعوته إلى الله وصبره على تكذيب قومه، جزاء لمن كان كفر، ثم هو جزاء كذلك لمن كفر بالله من قومه. جازاهم بالفيضان وبالغرق والعذاب في الدنيا، العذاب المقتصر بعذاب الآخرة. عذبوا في الدنيا بالغرق، ثم بعد ذلك عذبوا في قبورهم وعذبوا في المياه، وسيتصل العذاب إلى يوم العرض على الله، إلى دخول النار. ولعذاب الله أشد وأمكى، أرضا وسماء، دنيا وآخرة. قال تعالى: ولقد تركناها آية، تركناها آية، فهل فهل من مدكر؟ ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ يخبر ربنا أنه ترك هذه القصة وهذا العذاب لنوح ونصره لنبي قومه، ترك ذلك آية علامة على قدرته، علامة على أنه القادر على كل شيء، فيجازي الصالح بالجنة ويجازي الطالح بالنار جزاء وفاقا لهما معا. ولقد تركنا هذا الغرض، تركنا هذه القصة، تركنا هذه الحادثة، تركها لما بعد، ترك فهل من مدكر، تركها فهل من يدكر من الناس ويتعظ من الناس ويرعوي من الكفار والمؤمنين معا، يرعوي الكافر عن كفره ويرعوي العاصي عن عصيانه، ليزداد المؤمن إيمانا، وعسى أن يعود الكافر عن كفره. ويظهر بأن السفينة هذه كانت أول سفينة أنشئت في الأرض، ولم يكن قبل سفن، وكانت الأرض ضيقة والناس قلة، فلم يحتاجوا أن يخرجوا إلى ما وراء البحار، ولذلك تركها الله آية، فجاءوا من بعد ورأوها، أبقاها عند الجودي، عند جبل الجودي، قالوا هو في الأردن، وقالوا هو في أرض تركيا، وعلى كل اعتبار أوائل هذه الأمة أدركت هذه السفينة ورأتها وصنعت مثلها، وهكذا ركبوا في مثلها، وهكذا أكرم الله البشر بعد أن كانت لهم مراكب على البر من أنواع الدواب، إبلا ودواب، خيلا وبغالا وحميرا، أركبهم على السفن في البحار وقطعت بهم مختلف بقاع الأرض وقارات. وكان أول من فعل ذلك نوح، علمه ربه كيف يفعل، علمناه ما لم يكن يعلم، وتركناها آية، تركها للآتين بعد، للعصور التالية لعصر نوح، للأمم التالية من أمة نوح، تركها آية على قدرته، تركها آية ومعجزة للأنبياء وأنه ربنا القادر على كل شيء. فهل من مدكر؟ يا هؤلاء الناس، يا هؤلاء الخلق، هل فيكم من يدكر ويرعوي ويأخذ عبرة ودرسا من هذا؟ هو استفهام تقريري، تقريعي للكافرين وتقريري للمؤمنين، يتخذوا منه قرارا ويتخذوا منه عبرة وزجرا عن معصيتهم وعن مخالفتهم، يتخذوا من آية نوح وسفينته وآية قوم نوح التي غرقوا ولم ينجوا ولم ينقذوا فيها آية وعبرة وموعظة لهم. قال تعالى زين، فكيف كان عذابي ونذر؟ كان عذابي ونذر، يقول ربنا للخلق وللبشر، وقد قصصت عليكم ما قصصت من عقاب هؤلاء العصاة، هؤلاء الكافرين، فهل رأيتم عذابي ونذري؟ أنبيائي، كيف أنصر أنبيائي وأنجي أنبيائي والدعاة إلي، وكيف أعاقب أعدائي من كذب برسلي وكذب ما أمرتهم به؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ سؤال استنكاري تقريعي، فهل رأيتم يا هؤلاء ممن كذب محمدا وعصى محمدا ولم يؤمن بالله واحدا ولا برسول الله نبيا ورسولا خاتما. هل رأيتم بقصتي لهذه القصة عن هؤلاء المكذبين؟ هل أخذتم منها عبرا؟ هل أخذتم منها مدكرا؟ هل رأيتم نذري جمع نذير؟ كيف نصرت أن نذري وأنبيائي عندما حاول أتباعهم تكذيبهم والخروج عن طاعتهم؟ قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا القرآن ما فرطنا فيه من شيء. هذا القرآن فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله. هذا القرآن تركه الله تعالى للخلق من أتباع وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسر تلاوته ويسر قراءته ويسر معانيه ويسر تفسيره، فتمالأ الناس وتتابعوا منذ عصر الصحابة إلى تفسيري وإلى بياني وإلى تعليمي وإلى ملازمة تلاوتي وملازمة قراءتي، ولا يزال الأمر هكذا وسيبقى إلى يوم النشر والبعث والنشور. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، وهم على ذلك إلى يوم القيامة. ولقد يسرنا القرآن، القرآن كلام الله، كيف العبد يتكلم بكلام الله؟ عادة هذا يستعظمه العبد، كيف قول الله وكلامه؟ أستطيع نطقه وكلاما وبيانا وتفسيرا وحملا، ولكن الله رحمة بالمؤمنين يسر ذلك ولم يعسر، أعان على التلاوة فتلو، أعاننا على تلاوته فتلوناه، وعلى الحفظ فحفظناه، وعلى التفسير ففسرناه، وعلى العبادة به فعبدناه، وهكذا فعل. منذ نزلت هذه الآية الكريمة على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله: ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرناه للحفظ، يسرناه للتلاوة، يسرناه للبيان والتفسير، فهل من مدكر؟ فكل ما قصه الله هو في القرآن الكريم. هل يدكر الناس ويذكرون ويتعظون ويرعون بما جاء فيه من عقائد وقصص وحلال وحرام وأحكام وآداب ورقائق وما فرضنا في الكتاب من شيء؟ والله يسر العمل به للحاكم إن وفقه الله لذلك، ويسره للحافظ إن أعانه الله على ذلك، ويسره للمفسر، ويسره للعالم، ويسره للمدرس وللشارع وللمؤلف والكاتب، وكما نرى في واقع الأمر. ولقد يسرنا القرآن، هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذا القرآن الذي فيه هذه القصص، وفيه التوحيد، وفيه العقائد، وفيه الأوامر والنواهي، وفيه كل ما يتعلق بالإنسان في حياته وبالإنسان في آخرته. فيه خبر من قبلكم، نبأ من قبلكم، وخبر من بعدكم. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله الذي تولى حفظه. كل الكتب السابقة قد تغيرت وتبدلت لأنه وكل حفظها للناس، وهم أعجز من حفظه. ثم أما هذا القرآن فقد تعهد هو بحفظه وهو القادر على حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد يسرنا القرآن للذكر للتلاوة للشرح والبيان للحفظ، ومع أنه كلام الله وكيف يستطيع المخلوق أن يتكلم بكلام الله ويشرح كلام الله، ولكن الله يسر ذلك لعباده رحمة منه جل جلاله، وكان الأمر كذلك. قال تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. قص الله علينا قصة قوم نوح وعصيانهم وتكذيبهم وما عاقبهم به في الدنيا والآخرة، وهو يقص علينا الآن قصة عاد التي أتت من بعد نوح. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت كذلك قبائل عاد وهي أبناء عاد ابن إرم ابن سام ابن نور، فهم أصباط نوح متكلم عنه حين. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذلك الله عذبهم وأرسل إليهم نبيا هو هود، فسأل الله من علمه قصته ومن اطلع على عقابه، فقال لا فكيف كان عذابي ونذر. كيف كذلك رأيتم عذابي لقوم عاد حين كذبوا رسلي وكذبوا نذري وكذبوا وحي وأشركوا بي وأبوا إلا الكفور والجحود والعصيان. فقال تعالى وبين عذابه: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. في